الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان فإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نلتقي بإخوة الله أحببناهم في الله وأحبونا لله اجتمعت القلوب على ذلك ونسأل الله جل وعلا ألفة على ذلك فإنه ما من موضوع يدور في الذهن إلا وأظن مع إخواني هؤلاء قد تطرقنا له إما استقلالا وإما عرضا في مجالسنا وفي لقاءاتنا في كلماتنا ودروسنا ونحو ذلك. ولكن الجديد دائما تتطلع الأنفس وتتشوق إليه، ونفسي تتوق إلى القديم دائما، لأن القديم هو العتيق، وكلما عتق كلما زاد ندرة، وكلما زاد ندرة كلما ازداد الطلب عليه. ألا إن ذلك الأمر هو أمر الصلابة في السنة النبوية والطريقة السلفية التي كلنا ولله الحمد يسير عليها ويدعو إليها وينافح من أجلها ويعادي لها ويوالي لأجلها. إن مسألة التمسك بالسنة مسألة عظيمة، والظفر بها وبأهلها مطلب عزيز وغاية تسمو إليها الأنفس وتشرئب إليها الأعناق. وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام في أول حياته وفي آخر حياته، فكانت آخر وصاياه أو من آخر وصاياه التي ما فتئ يوصي بها دائما وأبدا ويستفتح بها الكلام دائما وأبدا، وكلكم يعرف حديث العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي وعظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الموعظة البليغة. فكان من سؤال الصحابة ما تعرفون، فجاءت الوصية النبوية الجامعة المانعة التي لا نزال نرددها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ألسنتنا رطبة بها إلى أن نفارق الدنيا فنلقاه عليها كما لقيه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من بعده عليها. ذلك أن الله جل وعلا قد أمر بمعناها في كتابه جل وعز في مواضع، إما أمرا صريحا وإما إخبارا عن حال من تنكب هذه الطريق، وإما إخبارا عن حكمته في إيجاد الخلق سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، وقوله عليكم ليس أمرا فقط، وإنما هو أمر وفيه تحضيض وتحريض. عليكم بسنتي أمر فيه حض وفيه تحريض، وهو متضمن معنى التعهد لهذه السنة دائما وأبدا، لأن الإنسان يعتريه الغفلة ويعتريه النسيان وتعتريه المشاغل ويعتريه الضعف، فهذه أربع عوامل تكاد تنسيه أحيانا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغفلة والنسيان والشواغل والضعف أحيانا، وكلها مردية مهلكة، وأشدها إهلاكا لصاحبه الضعف في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأخذ للإسلام بقوة، ونعني بالقوة التمسك به لا الغلو، هذا مطلب نفيس، بل هو أمر الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذا معنى الأخذ بقوة، التمسك بها، بهذه الشريعة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده، وحسن التعاهد والمداومة عليها. ولا شك أننا دائما وأبدا نحتاج إلى التوصية بهذا. لما؟ لعروض هذه العوامل الأربعة أو بعضها دائما في حياتنا، لا تخلو لحظة من لحظات حياتنا منها أو من بعضها: الغفلة والنسيان والشواغل والضعف عن الأخذ بالسنة النبوية. فينبغي التذكير حين الشغلة، والتذكير حين الغفلة، والتذكير حين النسيان، والتذكير حين الضعف. فحين الضعف يبعث التذكير في المرء القوة، وحين النسيان يبعث التذكر، وحين الانشغال يبعث التذكرة فيقبل القلب ويدع الشواغل وينقطع عنها، وحين عروض الغفلة تحصل الانتباه لمن كان قد غفل إذا ذكر. والسنة النبوية كل يدعي الأخذ بها، حتى الطوائف الضالة، ولكن لا كلام لنا مع الطوائف الضالة، لأن الأمر معهم مفروغ منه من قديم. ولكن الذي يهمنا ونحرص عليه هو بيننا نحن معاشر أهل السنة والجماعة، من انتسب إلى ما كان عليه سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم. فقد كان الواحد منهم يقول لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة. لما؟ ليزداد إيمانا، ولا هو مؤمن ولله الحمد، ولكن ليزدد إيمانا مع إيمانه، ويقينا إلى يقينه، وقوة إلى قوته، وصلابة إلى صلابته، وعلما إلى علمه. فما كانوا يأنفون من أن يذكر بعضهم بعضا، ولا كانوا يأنفون من التكرار، بل ما كان عندهم إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأنفون من تكراره ولا يسأمون من تدبره والتذكير به في كل وقت وحين، بل كانوا يحرصون حتى في أخذهم وسماعهم من بعضهم على من كانت فيه هذه الأمور، أمر الصلابة في السنة، كما جاء ذلك فيما لا يخفاكم في صحيح البخاري من طريق عبد الرحمن ابن يزيد النخعي رحمه الله، أنه قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه فقلنا: دلنا على رجل أقرب سمتا وهديا ودلا بسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه حتى نأخذ عنه. فقال رضي الله تعالى عنه مقالته التي تعرفون: ما رأيت أحدا، ثم ذكر هذه الصفات التي سألوا عنها في هديه وسمته ودله، أقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته من ابن أم عبد. من هو؟ عبد الله ابن مسعود. ولقد والله صدق، فلقد كان فقيها، ولقد كان والله العظيم شديدا في السنة والتمسك بها، ولقد كان والله العظيم ثاقب النظر، نير البصيرة، نافذ البصر في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد كان الناس في عصره مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن، وهو في شأن في التعلم والتفقه وأخذ القرآن وعلومه. ثم بعد لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان أكثر الصحابة فقها وهو أكبر العبادلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مقدما في الفقه وهو إمام أهل الكوفة، وموقفه في السنن والأخذ بها والبدع والتحذير منها أشهر من أن يذكر وأوسع من أن يحصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل الهدي والسمت في الإنسان مطلوب دائما وأبدا، ولكن قد يعتريه مع ذلك كما قلنا أحد الشواغل الأربعة فيحصل عليه ما يحصل. فالواجب علينا جميعا أن نعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته وصفاته وصفاته صلى الله عليه وسلم، فنعمل بها في جميع أحوالنا. شدته فنشتد حيث يشتد، لينه فنلين حيث يلين، مزحه ودعابته فنمزح ونداعب كما كان عليه الصلاة والسلام، تروحه وترويحه عن نفسه وعن أصحابه وسماعه لما يطيب في ذلك من المباح ونعمل ذلك، جده عليه الصلاة والسلام وحياته كلها جد في الأمور وأخذها بالمأخذ الذي ينبغي أن يكون عليه المرء العابد لربه، سنأخذ بذلك كما كان عليه الصلاة والسلام، ولا نفرط في هذا قدر أنملة على حسب الاستطاعة، وإنه في كل يوم وفي كل عصر وفي كل مصر تزيد من البدع بدع أخرى إلى ما كان معروفا من قبل، وإن من الناس من تنطلي عليه هذه البدع الحديثة وإن كانت في أصولها قديمة لكن تتغير في أشكالها التي تطرح بها في الأعصار كل عصر بما يناسبه. ومن أعظم البدع التي حدثت في هذه الآونة الأخيرة وفرقت عباد الله في كثير من البلدان ودب إلينا نحن هنا الأمر العظيم من جرائها وبسببها، بدعة التحزب. وهذا الأمر فيه قد كثر، والكلام فيه قد كثر، والحديث فيه قد كثر وتنوع، ولكن نحتاج دائما إلى التذكير فيه، لأننا كم قد رأينا من الصرعى لهذه البدع كلما غفل الناس عنها أو تهاونوا فيها. والباب الذي دخل علينا منه في هذه المسألة هو أن هذه القضية يكثر فيها الكلام، وأصبحت مشتهرة عند الناس وأصبحت معروفة عند الناس. لماذا لا تصرفون الناس إلى العلم والتعلم؟ لماذا لماذا لماذا؟ وهذه في الحقيقة من أساليب هؤلاء الذين نعرفهم ولا يخفى حالهم علينا. فهل أنتم في الوقت هذا الذي تقولون فيه هذا القول تفقهون الناس، تعلمون الناس، تبينون لهم أحكام دينهم، تبينون لهم عقائدهم، تبينون لهم معاملاتهم؟ لا، وإن جاءوا بهذا فإنما هو من باب التسكيت لا غير. وينطلي مثل هذا الكلام على بعض من حسنت نيته من إخواننا وطابت سريرته ولا يعلم خبث أهل الأهوى ولا يعلم مقاصدهم، والمقاصد علمها عند الله، ولكن يستدل عليها العارفون بأسبابها ومقدماتها. فإن الفتن إذا نزلت لا يعرفها كل أحد، وإنما يعلمها العلماء كما قال ذلك الحسن البصري، فإذا أدبرت عرفها العامة. لا فضل لهم، يعني في المثل العامي يقولون عندنا العوام لا شكر لمن غداني يوم العيد، يوم عيد الأضحى كل الناس تذبح، فإذا أدبرت الفتن عرفها العوام لا شكر لهم، أن الناس قد عرفوها ووقع كثير منها منهم فيها وهم غافلون عنها، فما يعرفونها إلا عند إدبارها ربما بعد أن يقعوا فيها ويتندمون بعد ذلك على وقوعهم فيها، يقولون والله ما كنا نعرفها ما ظننا الأمر. فهنا ميزة العالم على العام، وميزة طالب العلم الذي نور الله بصره وبصيرته على العام في هذا الباب فينظر بنور الله جل وعلا، هذا أولا لما منح الله سبحانه وتعالى من العلم والبصيرة والهدى، ثم أيضا ينظر من ناحية أخرى وهي قياس الأمور على مثيلاتها وجمع الأنواع المشتبهة بعضها مع بعض. وعليكم السلام ورحمة الله. هنا شيخ عبد الله، هنا هنا هنا. فإذا كان الأمر كذلك فهذه ميزتنا نحن طلبة العلم مع علمائنا أهل السنة والجماعة السلفية، يجب علينا أن نكون حذرين في هذا الباب، ملتفين عليهم، آخذين بما يقولون، وقد جربنا ولله الحمد نحن وإياكم جميعا يوم أن كانت الفتن مدلهمة كيف كانت المواقف لنا جميعا بفضل الله جل وعلا ورحمته، ثم بفضل من؟ بفضل أئمة السنة، لأنهم عرفوا الفتن عند إقبالها فنجانا الله جل وعلا بفضله ورحمته، ثم بفضل مسكنا لغرز هؤلاء وأخذنا بركابهم والتفافنا حولهم، لأنهم قد وفقوا للعلم الصحيح والمنهج الصحيح فعرفوا الحق وحذروا مما عداه، وعرفوا الفتن والمشتبهات فحذروا منها قبل أن تعم وتطم، فكانت لهم علينا المنة العظمى بعد رحمة الله جل وعلا بنا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وإذا كان أئمة أهل السنة في هذا الباب أصلب من أن يضحك عليهم، فكذلك الواجب علينا نحن أن نقتفي آثارهم فلا يضحك علينا. فهذا أحمد رحمه الله، وكلكم تعرفون قصته في الكرابيسي كما خرجها ابن هاني النيسابوري في مسائله عن أحمد، لما ذكر له الكرابيسي قال أخزى الله الكرابيسي، شوف أخزى الله، ومن الكرابيسي؟ الكرابيسي عالم فقيه محدث له قدره، يقول فيه أحمد أخزى الله الكرابيسي، دعا عليه بالخزي، أعوذ بالله، من يقول هذا؟ هذا يقوله أحمد، ما هو أنا ولا أنت، أخزى الله الكرابيسي لا يجالس ولا يجالس من يجالسه، ولا يؤخذ عنه العلم ولا يكتب عنه. مسكين الكرابيسي إذا جئت تلقى عنده حاجة يعني سهلة إذا ما قارنتها بأئمة أهل الأهوى، ومع ذلك أحمد وقف منه هذا الموقف الصلب مع عامة المسلمين في عصره، يدعو عليه بالخزي، أخزى الله الكرابيسي، ثم يقول فيه لا يجالس ولا يجالس من يجالسه. ليش؟ لأن اللي جالسه يأتي بفيروس، يأتي معه بالمرض ينقله فيعديك، صح أنت ما تروح للكرابيسي لكن تلميذ الكرابيسي أنت تجالسه، فيبدأ ينفث فيك فيأتيك فيروسه، والفيروس هو أخذه من شيخه فتنتقل العدوى إليك، وحينئذ أحمد أخذ بماذا؟ لا يورد ممرض على مصح، أنت صحيح لا تروح للمرضى ولا يكتب عنه ولا تكتب كتبه. بالله ماذا يكون الكرابيسي عند أهل الأهواء والبدع من عصره من أهل التجهم وغلاة المعتزلة والصوفية وأصحاب الطرائق؟ بل حكوا عن ابن عون، أظنه ابن عون، أنه مر على عن الخفاف، عبد الواحد الخفاف مر على عمرو بن عبيد وهو منعزل وحده، فقال له ما لك تركك الناس، ما لك تركك الناس؟ فقال حظ الناس ابن عون على تركي فتركوني. شوف راح وحده، أصبح عمرو بن عبيد وحده، لماذا؟ هو بنفسه يشهد، قال أمر الناس أو حظ الناس ابن عون على تركي فتركوني. فينك وينك من هذا؟ يعني انقياد لأئمة السنة، ما هو انقياد تقليد أعمى، لا، تحذير لهم من البدعة، خلاص تركوا فأصبح وحيدا. فهكذا كان طلبة أئمة السنة مع أهل السنة، وقد ذكروا في مجالستهم لأهل الأهواء والبدع والتساهل معهم 4 أو 5 قضايا كلها فواقر. أنا الآن ما أحفظ العدد لكن سأعدها عليكم وأنتم احفظوها. الأولى تكثير سوادهم، والثانية خداع العامة بجلوسنا معهم فيحسنون الظن بهم فيقعون في ضلالتهم، وإن كنت أنت تعرف ضلالته لكن العامية لا يعرف ضلالته، فربما اجتنبتها أنت ووقع هو فيها بسبب إحسانه للظن بك فيجالسه فيقع في قلبه البلاء والانحراف. إذن الأولة ماذا؟ تكثير السواد، والثانية انخداع العامة بسبب هذا، الثالثة تعلق القلب بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. الرابعة الإحساس أحيانا بالجميل لهم عليك أنت أيها المجالس. وقد جاء ما تعلمون أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذه كم قضية الآن؟ 4. الخامسة نزع التوفيق من قلب ذلك المجالس لأهل الأهواء والاستفادة أيضا من العلم. فإنه قد جاء في هذا عن السلف آثار كثيرة، من ذلك ما جاء عن بندار، ليس الإمام الحافظ المشهور محمد بن بشار، وإنما بندار بن الحسين وهو أنزل طبقة من محمد بن بشار، أنه قال من جالس أهل الأهواء لم يفده الله سبحانه وتعالى بما سمع أبدا. يقول بندار بن الحسين وهو أنزل درجة كما قلنا من محمد بن بشار بندار المعروف، قال من جالس أهل الأهواء لم ينفعه الله بما سمع. وصدق، لأنك تقرأ عليك الآيات وتقرأ عليك الأحاديث في هجر أهل الأهواء والبدع، فإذا جالستهم استفدت من الآيات والأحاديث ولا ما استفدت؟ لم ينفعك الله بما سمعت. فهذه كم؟ 5 نقاط. والسادسة تسلل الهوى إلى قلبك، والسابعة المجادلة والمماحلة في رد الحق. هذه 7 فوائد ذكر بعضها الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وذكر بعضها ابن الجوزي في الحث، وذكر بعضها أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكر بعضها ابن بطة في الإبانة، وذكر بعضها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذه قضايا خطيرة كلها تأتينا من مجالسة أهل الأهواء والبدع واللين معهم والتساهل معهم في هذا الجانب. وما جاءنا التساهل ولا تسلل إلينا، إذا وجدنا ذلك في أنفسنا فاعلموا أنه لواحد من العوامل التي ذكرناها، إما للنسيان، وإما للغفلة، وإما للانشغال، وإما للضعف. هذه 4 عوامل، وكما قلنا أكثرها دائما يأتينا من باب الضعف في تطبيق السنن والصلابة في دين الله جل وعلا. قيل لأحمد رحمه الله، قال له ابنه صالح: يا أبتي، إن رجلا من المشرق بالباب يستأذن بالدخول عليك. قال: من هو؟ قال: رجل من المشرق. قال: ارجع إليه فقل له إن أبي يقول: من أنت؟ ما اسمك؟ فرجع إليه فقال له: قل له رجل من المشرق. المرة الأولى قال له رجل يستأذن، فرجع إليه قال قل له رجل من المشرق، فقال لعله داود بن علي، لعله أبو ثور أو داود بن علي، نسيته الآن، نسيت. تذكرون القصة؟ ها؟ من يذكر يفتح علينا. نعم، إما أبو ثور أو داود بن علي، واحد منهما، أنا الآن نسيت، إلا بل داود. فقال له إن أبي يقول لعله فلان لا يدخل علي، إنه يقول بخلق القرآن. فقال والله ما أقول به ولقد كذبوا علي. فرجع صالح إلى أبيه قال يقول والله ما قال به ولقد كذب علي. قال والله لقد كتب إلي بذلك أبو زرعة وهو أصدق عندي منه. ورجع وأبى عليه أن يدخل عليه. فهنا نظر في هذا صادق وهذا أصدق، عرفتم؟ ولكن هنا في جانب ذلك المعتذر قد يتأول الإنسان لنفسه أنه أخطأ وزل ويعتذر الآن، فيحتمل في جانبه الكذب. أما الناقل فلا، ليست له مصلحة في أن يكذب عليه، وإنما هو دين الله سبحانه وتعالى. فرده أحمد رحمه الله تعالى وهو في هذه المكانة من العلم ومن الجلالة ومن الأخذ بالسنن رحمه الله تعالى. فقال أحمد فيه مقالته. فما حمله أحمد عنه أنه قال والله كذبوا علي وأنا والله ما أقول بخلق القرآن؟ الآن أي واحد من أهل الأهوى والبدع للأسف يأتي إلينا ويقول والله ما أقول بهذا، يقول صدق خلص لنا يمينه، ما ينظر في الناقل عنه. إن كان الناقل عنه ثقة فليعمل ميزان النظر الصحيح، وليعلم أن الذاب عن نفسه والمدافع عن نفسه له مصلحة في الأمر، فقد يتأول ويقع في الكذب ليذب عن نفسه، أما ذاك فلا مصلحة له في أن يفتري عليه، عرفتم؟ فلذلك يسهل علينا اليوم كل من جاء إلينا معتذرا أو مقسما أو حالفا ونحو ذلك يقول ما كنت على هذا، خلاص صدقوه وانتهى، ويتسلل فيهم ويصبح مثل الجرثومة، وإذا بنا بعد مدة ونراه كالآكلة، ما دلهم على موت إلا دابة الأرض، يطيح شوفه قطاح، بعد أن كان صلبا في السنة شديدا فيها قويا على أهل البدع ما تراه إلا وقد انخذل. بسبب ماذا؟ بسبب تساهله في هذا الباب. فيا إخوتا، الكلام كثير وأكثره عندكم، وإنما من باب تحصيل الحاصل هذا يكون استجابة لرغبة الداعي جزاه الله خيرا، وله علينا حق الوصل فهو يصلنا دائما فجزاه الله خيرا، ولعل هذه أول مرة نأتي إليه في بيته، فنرجو أن تعذروا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم قوة في الدين وإيمانا في يقين ويقينا في حسن خلق وثباتا على السنة وتمسكا بها، ولو أن نلقى الله بمفردنا فإن ذلك لا يضيرنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وهو مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وكذلك رواية الإمام مالك لداود بن الحصين الخارجي، ويقولون إنه لا يوجد مثلا من يدرس هذا العلم بهذا التمكن، يقصد به علم الفقه واللغة العربية مثلا، ويقولون كذلك إن أبا هريرة رضي الله عنه استفاد من الشيطان، أفيدونا مأجورين؟ هذا سؤال ده. لا، ما ظنيت هالكلام ذا. على كل حال، والله نرى أن هذا فساده يغني عن إفساده، لا سيما مع إخواننا الجالسين، لو كان مع السروريين لأن هذه شبهة السروريين يمكن، لكن الحمد لله الحاضرين لله الحمد كلهم سلفيون، هذا الذي نعلمه من أكثرهم، والذي ما رأيته قبل ما ظننته يأوي إلى هذا المجلس إلا وهو إن شاء الله على هذه الشاكلة. أما عمران بن حصين يحتاج إلى ما عنده من السنة، والشروط معروفة، وإخواننا ولله الحمد وزملائنا في كلية الحديث يعرفون هذا، ولله الحمد يعرفونه. عمران بن حصين يحتاج إلى ما عنده من الرواية، والخوارج معروف مذهبهم في البدعة التي هم عليها، ولكنهم أصدق الناس لهجة ولا في هذا الباب، معروف عند أهل السنة مقرر، الخوارج الأولين، أما الخوارج الثانيين لا، هم أكذب الناس بعد الرافضة، وضموا إلى خروجهم ضموا البدع الأخرى، الاعتزال والتجهم والرفض إلى آخره. ف فمسألة الاحتجاج بعمران بن حطان وأمثاله هذا لا يستقيم، لأن ذاك في باب الرواية، واحتج إلى ما عندهم من الرواية، والرواية التي رووها لا تؤيد مذهبهم، وهم أيضا صادقون في لهجتهم، فأخذ عنهم في باب الرواية. أما في باب الدراية ولله الحمد، يعني لو تأخذ عمن عنده ربع ما عند المبتدع من أهل السنة في ذلك العلم خير عظيم. واللغة العربية يا أخي، إيش تبغى أنت تتعمق باللغة العربية؟ الله ما تعبدك باللغة العربية، الله تعبدك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت ما تعرف به نطق رسولك صلى الله عليه وسلم وقبله كلام ربك سبحانه وتعالى كفاك. قيل للإمام أحمد في تعلم العربية، قال يأخذ منها بقدر كالملح في الطعام، فإذا زاد أفسده. اللي يتعمق في اللغة العربية غالبا يصبح مثل الشنادقة ومثل المعتزلة، وتجيه سلمكم الله الطرائق العربية اللي يقولونها عربية وهي طرائق فلسفية منطقية إغريقية يونانية، فيظل ويجادل ويماحك في هذه المسائل ويصير عنده جدل، فيقل في قلبه التسليم في النصوص للنصوص والانقياد لها. عرفتم ولا لا؟ يعني انظر الآن، أنا أضرب لكم مثال، هذا أحمد دو، وللأسف أنا أقول هذا لأن بعض الناس سمعتهم وبلغني مغرور به، يقرأ عليه قال في اللغة العربية، يا أخي الله يجعلك تموت جاهل ما تعرف إلا رفع الفاعل ونصب المفعول من اللغة العربية، خير لك من أن تجلس على مثل هذا. عرفتم؟ وهو الذي يقول أن الصلاة خلف من يقول بالجهة لا تصح. إيش اللي يقول بالجهة؟ يعني اللي يثبت العلو. عرفتم ولا لا؟ لما؟ لأنه ما هو مسلم عنده، ما هو مسلم. وفي يوم من الأيام أنا وأخو الأخ منذر، هذا هو، طلعنا من صلاة من الصلوات لا أذكرها الآن، فكان أمامنا، فقال الأخ عبد القيوم، قال خلنا نسأل هذا فلان، أنا ما أعرفه ولا قد تكلمت معه أبدا، فأخذ يسأله ويناقشه في القضايا من هنا ومن هنا، وذاك أبد مستمر معه حتى جاء إلى الجهة فذكر له جوابه هذا لأنه قد بلغه، فعرف مراد أخينا فنفض يده ولا، فقال له الأخ عبد القيوم كل الذين تصلي وراءهم في المسجد النبوي يقولون بالجهة، فولى لأن عرف معنى ما أراده الأخ عبد القيوم وعرف مغزاه، فخاف أن يتورط، ولكن مع خاصته يقول هذا الكلام ومع طلابه يقول هذا الكلام. فما هو، ما هي قيمة اللغة إذا فسدت عقيدته؟ إيش قيمتها؟ اللغة تأتي لتحذق، ما تأتي لتفسد الطعام. إذا فسد الطعام زادت عليه نصف ملعقة ملح طشيته كله، وهكذا أنت إذا زادت عندك اللغة وأدت بك إلى هذا فسدت في عقيدتك. فمسألة اللغة العربية، هؤلاء الإخوان الذين يحتجون، نقول اللغة العربية إنما يؤخذ منها بقدر ولا يتعمق فيها. عرفتم؟ يؤخذ بها ما يفهم به كلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف عن العرب في القواعد المختصرة المبسطة. هذا الكلام أكثر الذي جاءوا به، تجدونه والله أكثر يدخل فيه الفلسفة والمنطق مما يأتي به هؤلاء المتعمقون في اللغة. أما مسألة الفقه فأنا ما أظن هذا يعني السؤال وجيه، لأنه لو كان هذا الأخ صادق على السائل في هذه الحجة، أو لعله يحكيها عن شخص، إن كان هذا الشخص صادق في هذا الاحتجاج فليلحق بالرياض في أئمة الدعوة النجدية فقهاء العصر، يأخذ عليهم وهو آمن في دينه وعقيدته ويروح هناك. إذا قال أنا ما أستطيع يقول له خلاص ارضى بما عندك هنا مثلا في المدينة، فضلا عن أنه يبلغني أن في المدينة من يقوم به الواجب وزيادة. هذا أخونا ما أدري هو نيجيري أو نيجري، من يدرس هنا في هذه المنطقة في الكومة، إيش اسمه؟ عبد الرحمن كوني. نعم، يكفي هذا ولله الحمد، يدرس عليه وكفاية، هذا خير من الله عظيم، وهو مأمون كما بلغنا في هذا الباب وعلى طريقة مرضية، فيأخذ عنه. وأما الفقه فالفقهاء هنا موجودين، عندك الشيخ عبد المحسن العباد درس الشيخ ربيع في الفقه، روحوا درسوا عليه، قولوا له نطلب منك درس في الفقه. إذا كان هذا الأخ همه الفقه، عندك الشيخ عبد المحسن العباد، وأيضا فقهاء كلية الشريعة من المشايخ المعروفين موجودين ولله الحمد، أهل السنة، يذهب إليهم ويأخذ عنهم. والوائلي أيضا فتح له درس يأخذ عنه، ولله الحمد مأمون في عقيدته، وما نعرف عنه خرافات في عقيدته، ولا بدع ولا هو مغموس ولا هو متهم، فليأخذ عليه وهو سالم. فضلا إن كان مجد في تحصيل الفقه أنا أنصح أقول له سافر عند أئمة الدعوة النجدية بنجد، فاحتسب الرحلة إلى الله في طلب العلم، احتسب الرحلة في سبيل الله في طلب العلم، وروح واجلس وجالس. وإذا كنت أيضا تريد أيضا عليك بالشيخ محمد بن عثيمين، روح له في القصيم فقيه ما يحتاج. فهذه القضية أنا ما أظنها، أما مسألة الشيطان فأنا أظنها تكفي ذكرها بس في فسادها يكفي عن إفسادها. نعم، هذه قضية السرورية ما هي من السلفيين. وهذا سؤال قريب من الأول. فضيلة الشيخ يحفظكم الله، نسأل الله العظيم أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم. لا يخفى على فضيلتكم ظهور الوهن على بعض السلفيين، فأخذوا يهونون من شأن علماء السنة الخلص بدعوى أنهم ليس عندهم موعظة أو بالدراسة على بعض أهل الأهواء، ويزعمون أنهم فقهاء أو لا يوجد مثلهم في الفقه في هذا الزمان، ويزعمون أن هذا الفقيه لم تظهر عداوته للمنهج السلفي بل حق على الرجوع إلى فهم السلف في درسه. وهذا الرجل يا فضيلة الشيخ لا يتخرج على يديه سلفي مسجة، فهل مثل هذا حري بأن يدرس عليه؟ هذا فخر. على كل حال، قد ذكرت لكم في السابق وأنا لا أزال أقول، وهذا ناديت به من أول يوم في هذه الأحداث وأقوله الآن، الأخذ عن أئمتنا وعلمائنا، من أراد الفقه فعليه بأئمة الدعوة النجدية، فهم فقهاء العصر حقيقة، يرحل إليهم ويأخذ عنهم، وليبعد كل يبتعد كل الابتعاد عن المغموس والمتهم. وأما من يشيرون إليه فيبلغني أن مجالسه عامرة بجميع الأصناف، عرفتم؟ وإذا رأيت الرجل كما قال السلف يرضى عن جميع الناس فاعلم أنه مداهن، وهذا أمر معلوم ولا يحتاج فيه إلى كثير كلام، بل لعلكم تطلعون على مدح أهل الأهواء له. ولا أدري إن كان بلغكم أو لم يبلغكم القصائد التي نشرت من أهل الأهواء الذين لا ترضون أنتم بأن تجلسوا في مجلس قرب مجلسهم، فضلا عن مجالستهم ومجالسهم، يمدحون هؤلاء ويثنون عليهم ويعتبرون مجيئهم فتحا وفألا جديدا وفتحا من الله علينا في هذا العام الجديد. ولعلكم تطلعون على قصيدة فأل جميل، فإذا اطلعتم على قصيدة فأل جميل لصاحب الميقات تجدون مصداق ما أقول لكم. نعم، ما أدري رأيتموها فأل جميل؟ ما رأيتموها؟ خلص. نعم. وهذا سائل يقول، قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف عنا إلفته. وفي ترجمة الربيع بن صبيح قال سفيان: كيف هو؟ قالوا: يمشي مع القدرية. قال سفيان: هو قدري. على ضوء فعل السلف وأقوالهم في هذا المعنى، يستشكل بعض الإخوة إمكانية تطبيق هذه النصوص على بعض من خالف منهج السلف في هذا الزمان. أعد السؤال. عدا قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف عنا إلفته. وفي ترجمة الربيع بن صبيح قال سفيان: كيف هو؟ قالوا: يمشي مع القدرية. قال سفيان: هو قدري. على ضوء فعل السلف وأقوالهم في هذا المعنى، يستشكل بعض الإخوة إمكانية تطبيق هذه النصوص على بعض من خالف منهج السلف في هذا الزمان. لا أرى في هذا أي إشكال. وإذا قيل بالإشكال فمعناها أن منهج السلف في قضايا وفي نواحي يؤخر ولا يعمل به، بل ما يستطاع تطبيقه. نحن الآن أشد الناس حاجة إلى تطبيقه في عصرنا، لبعدنا عن عصر النبوة، ولقلة أهل السنة، ولكثرة أهل البدعة، ولضعف أهل السنة، ولانتشار التميع بين أهل السنة، ولأيضا جهل بعض أهل السنة، هذا كله موجود. فنحن أشد الناس حاجة في هذا العصر إلى أن نمشي على ما كان عليه السلف الصالح. يا إخوان بارك الله في الجميع، العبرة ليست سلمكم الله بكثرة الناس حولك، والله لأن تمشي بمفردك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخرج منه بمفردك رافع الرأس ثابت الجأش وأنت على السنة خير من أن تمتلئ عليك الأرض ما بين أقطريها وأنت على بدعة. ما يغني عني هؤلاء. فلما قيل لمحمد بن واسع في مرض موته رحمه الله ورضي عنه وقد اجتمع الناس حوله يبشرونه بالخير، ومن هو محمد بن واسع؟ إما في جهاد وإما في علم وعبادة رحمه الله ورضي عنه، من خيار التابعين وقد كثر زواره من وجهاء التابعين وأتباعهم كلهم يبشره بخير ويهون عليه. قال: يا بني ما ترى هؤلاء ينفعوني عند الله إن قدمت عليه بخلاف ما أنا عليه، أما والله إنهم لا ينفعوني عند الله شيئا. ثم قال: يا بني ما يغني عني هؤلاء إن أنا تركت شيئا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقال محمد بن واسع، ما يغنو والله عني شيئا. ثم قال مع هذا كله: لو كان للذنوب رائحة تفوح لما قدرتم على القعود بجانبي. ثم فاضت روحه ورضي الله تعالى عنه. فما كانوا ينظرون إلى الناس، ولا كانوا ينظرون إلى الجمع، ولا كانوا ينظرون إلى الكثرة. البربهاري رحمه الله يقال أنه ما صلى عليه أحد، ما وجد معه إلا جاريته مات، كتب الله له الذكر، والذين كانوا مع السلطان ولهم المؤلفات ولهم الدولة ما ذكروا وذكر البربهاري رحمه الله. فالمسألة ليست بالكثرة ومسألة المجالسة والمماشات. نعم، هذا من الأدلة عند أهل السنة أن تعرف الرجل بالرجل. من أخفى علينا بدعة عنا بدعة لم تخفى علينا ألفته، فنعرف من يألف ومع من يدخل ومع من يخرج ومن يأوي إليه ومن يجالسه ومن يقعد معه ومن يرافقه. إن كانوا أهل السنة فهو منهم، وإن كانوا أهل الأهوى والبدعة فهو منهم. لما؟ لأنه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاءه. ومن فقه الرجل في آثار عديدة عن السلف أن تنظر مع من يدخل ومع من يخرج، فإن دخل وخرج مع سني ففقهه هو أهل فقه أهل السنة، وإن دخل وخرج مع بدعي ففقهه فقه أهل البدعة، ومن يقعد معه ومن يرافقه إن كانوا أهل السنة فهو منهم، وإن كانوا أهل الأهوى والبدعة فهو منهم. لما؟ لأنه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاءه. ومن فقه الرجل في آثار عديدة عن السلف أن تنظر مع من يدخل ومع من يخرج، فإن دخل وخرج مع سني ففقهه هو فقه أهل السنة، وإن دخل وخرج مع بدعي ففقهه فقه أهل البدعة والأهوى، ولا ينظر إليهم ولا يلتفت إليهم ولا يعتمد عليهم ولا يعتد بهم. فهذا مثل هذا الوارد سببه كما قلت سببه الضعف، وسببه أيضا الاستماع إلى كلام بعض أهل الأهوى المتسترين المظهرين السنة، فإنه يورث في القلب المرادة والمجادلة، ويورث الهوى، ويورث عدم الانقياد للحق، فيهلك صاحب مثل هذه العبارات. وقد كان السلف في هذا الباب في باب التحذير يعني ما, ما, ما, ما أمرهم لا يتصور. كل الذي تقرأ كلما قرأت زاد عندك النظر والفقه في شدة هؤلاء على المبتدعة. كلما قرأت كلما اكتشفت شيئا جديدا في صلابتهم، هل هو لأنفسهم؟ ليس لأنفسهم، لدين الله جل وعلا. فأئمة السلف رحمهم الله تعالى ما تركوا لهذا مجالا. سعيد بن جبير قال لابن عون: رأيتك تمشي مع طلق بن حبيب. قال: نعم. قال: لا تمشي مع طلق. انتهى، تركه. ما قال له ليش. واليوم بعض الإخوان تقول له قال لك ايش الأدلة، ايش كذا ايش كذا. الأدلة انك ترى يا أخي هل هو مع أهل السنة ولا مع أهل البدعة، تنظر هل هو مع أهل السنة ولا مع أهل البدعة. وأنتم في هذا اليوم، ولا أقصد به يومنا هذا الأربعاء بذاته، لكن هذه الفترة سيكثر كل من يدعي السلفية وينتسب إليها. وأنا قد بينت هذا في شريط قبل سنتين تقريبا، أسميته بعنوان أو عنونت له بعنوان: وانكشفت الأوراق. في عام 1414 أظن، في نصف 414، وقلت إن هذه الأيام سيكثر عندكم أو عليكم العائدون إلى السلفية ويدعون أنهم سلفيون. نحن ما نحول بينهم وبين هذا، نقول الحمد لله، الحمد لله الذي هداكم، لكن هذه الدعوة لها دليل يبين على صدق صاحبها من كذبه. إذا مشى صاحبها على ما نحن عليه، لا أقول على ما نحن عليه أشخاصنا أنه يكون مثل فلان في كل شيء، فقد يضعف فلان عن تطبيق بعض السنن، لكن على ما نحن عليه نريد المنهج السلفي. إذا مشى على منهج السلف الصالح، الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة في جميع أمره فهو سلفي. يقول البربهاري: لا يقال عن الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه جميع خصال أهل السنة، يقولها البربهاري. وكم درينا البربهاري، ولكن بعض الكلمات تمر علينا وهي والله مثل المسامير تدق في نعوش أهل البدع. لا يقال للرجل أو عن الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه جميع خصال السنة. نعم، إذا غفل أو لم تبلغه السنة أو نحو ذلك هذا يعذر فيه، لكن أصول أهل السنة جميعها فيه تجتمع. ومن أصول أهل السنة الوقيعة في أهل الأهوى والبدع دائما وأبدا، والتحذير منهم والتشهير بهم والتشريد بهم والتنكيل بهم حتى يحذرهم الناس. هذا أصل أصيل من أصول أهل السنة، والله ما نتنازل عنه، لو قطعونا إربا إربا وحطونا مثل المقلي ما نتنازل عنه، فهو أصل أصيل ولا حمي الدين إلا به. ولو مشينا بمفردنا، ولو ما شيعنا للمقبرة أحد، ولو دفننا في بيوتنا وما وجدنا من يحملنا، ما تنازلنا عنه، لأننا أتيناه عن بينة وعن نور وعن هدى من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نتنازل عنه. عرفت؟ هذا واجب على الجميع. فقضية معرفة المرء بقرينه وبمن يماشي هذا أصل معروف عند أهل السنة ومبثوث في كتب سنن العقائد، والذي لا يراه فليس من أهل السنة شاء أم أبى، ولو بلغت عمامته عنان السماء، ولو ألف في الفقه أكثر من مجمع من مجمع الأنوار للمجلس عند الروافض 114 مجلد في مذهب الروافض، هذا لو يؤلف في الفقه الإسلامي 114 مجلد في الفقه يشرح كتب الفقه، ولا يعترف بهذا الأصل ليس عندنا من أهل السنة، لأن معاداة أهل الأهوى والبدع ومحادتهم ومحاربتهم والتحذير منهم والتشريد بهم والتنفير منهم هذا أصل من أصول الدين عندنا نحن أهل السنة والجماعة، وما حفظ الله هذه السنة إلا به. فيجب على المرء أن يعرف، وإذا عرف ينظر بعد ذلك، إن اختار لنفسه هذا الباب فمرحبا به، ما اختار هذا الباب لا تأسف عليه، ادعو الله له بالهداية والشفاء. والله تربطه ما تقدر تربطه، القلوب بيد الله جل وعلا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذه القضية يا جماعة أنا أقولها لأنه يتسلل علينا بالذات فيها نحن السلفيين في هذه الآونة من سنتين تقريبا، يتسلل علينا مثل هذا الكلام، فلان كان مغررا به وفلان يقول أنا ما أدري. طيب الحين أول ما تدري الآن عرف، بين وش موقف، إما أن تنضم إلى أولئك وإما أن تنضم إلى أولئك. وهؤلاء والله مثلهم مثل الواقفة في صفات الله جل وعلا، الواقفة في صفات الله كانوا عند السلف أشد من الجهمية المعتزلة في باب القول بخلق القرآن. لماذا؟ لأنهم يلعبون على الحبلين. ولذلك قال الشيخ حافظ: والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. اللفظية معروفة والجهمية المعتزلة معروفة، لكن الواقفة هو يقول القرآن كلام الله لكن يقف ما يقول، مخلوق ولا غير مخلوق. ما شاء الله، والله هذا وافقنا على الأصل الاعتقاد. لو جاءوا هذول اليوم، هؤلاء المبتدعة لو جاءوا اليوم يمكن يكونوا هم أئمة السنة، لكن الحمد لله الذي أظهرهم في عهد أحمد رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا أشد عليهم من غيرهم. للمعتزل معروف، الجهمي معروف، اللفظي معروف، لفظي بالقرآن معروف، معروف عرفوه فحذروا منه. لكن اللي يجي يقول لك القرآن كلام الله، ما شاء الله هذه عقيدة أهل السنة، لكن ما يقول لا مخلوق ولا يقول منزل، لا يقول لا مخلوق ولا يقول غير مخلوق. عرفتم؟ فإذا راح عند المبتدعة قال أنا ما قلت إنه غير مخلوق، فرضوا عنه. وإذا جاء إلى أهل السنة قال أنا ما قلت إنه مخلوق، فرضوا عنه، فيضحك على الطرفين. عرفتم؟ فهؤلاء مثلهم مثل الواقفة في زمن أهل السنة في مسألة الخلق والقول بخلق القرآن، ويقول لك اشتغل بنفسك. ما شاء الله أنت أورع من أحمد، أورع أنت من أحمد. أحمد يا أخي ذكرون الحارث المحاسبي، ومن هو الحارث المحاسبي؟ إذا تقرأ في عبادته وزهده وورعه ما تجد هؤلاء مساكين، هؤلاء مثل النمل عنده بجوار جبل أحد في باب الورع والزهد. لكنه إيش كان يجمع الناس يرقي قلوبهم بالرؤى وبالمنامات وبالتوهمات ونحو ذلك. فحذر منها أحمد وحذر منها أبو زرعة، وقالوا كتبه فيها رقائق وفيها وعظ. قال من لم يعظه كتاب الله فلا وعظه الله. ما شاء الله أحمد ولا أبو زرعة ما عنده حكمة الدعوة، ما عنده إلا بس تنفير تنفير تنفير وهكذا. فهذه يا جماعة قضية مهمة جدا، والنظر رن العقيدة يعني فيها فقه، فيها نظر، فيها بعد نظر عند أئمتها. فالتفقه فيها بمعرفة مقاصدها وأهداف أئمة السنة لما تكلموا عليها، هذا يورث الإنسان الصلابة في دينه. لو تهز عليه جميع العواطف تجده ثابت بأمر الله جل وعلا، ولا ينقله عن ما هو عليه أي شخص أبدا. لماذا؟ لأنه عرف مواقف أئمته فرضي بهم قدوة وأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهؤلاء اليوم إذا جاء للحزبيين، وما أكثر ما يأتون إليهم، أرضاهم ورضوا عنه. وأما السلفيين فلا يأتيهم، هؤلاء يدعون أنهم رجعوا ولكن لا يأتونهم. فكيف تريدون أن نقول إنهم من أهل السنة وهم على هذه الحال؟ لو كانوا يأتون إلى السلفيين ويأتون إلى الحزبيين وهم لا يقومون لله جل وعلا بهذا الأصل الأصيل من عقيدة السنة والجماعة، التحذير من أهل البدع وكشفهم وفضحهم، فإننا لا نقبل منهم. فكيف بهم وهم لا يأتون إلى أهل السنة؟ هذا شيء. والشيء الثاني، إذا شئت مصداق هذا أنت حكم على نفسك ولله الحمد، الحمد لله أنت عاقل وسلفي. انظر إلى هذا الإنسان أو إلى ذلك التائب أو إلى ذلك الثالث الذي قال أنه كان مغررا به أو إلى ذلك الرابع الذي قال أنه جاهل ما كان عنده خلفية عن هذه الأمور، من يدعوه إلى محاضراته؟ الحزبيون الذين أنت تقول عنهم إنهم حزبيون، ولا يدعون إليهم أشياخ أشياخ الدعوة السلفية، فيأوون إليه ويحبونه ويدعونه ويحتفون به ويأتون ويغشون مجالسه. هذا ما كفاك يا أخي كله من الأدلة؟ شكوى الله. فإذا كانت هذه كلها ما تكفيك أدلة فإلى الله المشتكى، ولا نملك لمثل هذا إلا أن نقول اللهم رده إلى الحق ردا جميلا. نعم. الفرق في هذا الباب بين المنهج السلفي ومنهج الحدادي، لأنه جاءت فترة كما تعلمون جاء الحدادية قرأوا وقرأوا وطبقوا هذه على أئمة معروفين بالسلف. فاحتاج سمعتم سؤال الأخ محمد؟ قلها بهالعود ذا خليهم يسمعون. ثواني الشيخ خير الجزاء على ما بين هذا البيان الواضح، لكن نريد من الشيخ أن يبين الفرق في هذا الباب بين منهج السلف ومنهج الحجادية، لأن يعني جاءت فترة يعني أخذ الحجادية في نزالة مثل هذه النصوص على أئمة فقاهة معروفين بقدمهم في السلفية، وحتى يعني رموا أئمة كبار مثل الشيخ عبد العزيز والشيخ ربيع وغيره. الحدادية أو جماعة الحداد أحسن الذين اقتنعوا بما عنده، مشكلتهم مشكلة، وهي ماذا؟ مشكلتهم النظر في آثار التابعين، عرفتم، من غير نظر في الكتاب والسنة، فغلوا فيها إلى درجة جعلوها مقدمة عندهم من الكتاب على الكتاب والسنة، وإن كانوا لا يقولونه بلسان حالهم. أنا ما أقول هذا عنهم أنهم يقولون بلسان حالهم، حاشا لله، ولكن حالهم ومقالهم لسان حالهم يقول بذلك، لسان حالهم يقول بهذا. حتى إن فريدا أمامي طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ربيع يناقشه، وقال عنه إنه نقض الإجماع وخالف مذهب السلف لما ترحم على أبي حنيفة أمامي. لو كان غيري يحكيها ممكن يأتي آخر ويقول لعله أخطأ عليه، لعله ما ضبط من النقل، لكن أمامي ونحن على العشاء والشيخ يناقشهم في هذا هو وأبو وداعة ومحمد فضل، فقال فريد بالحرف الواحد: إن ابن تيمية ناقض الإجماع وخالف مذهب السلف. عرفتم في الترحم على أبي حنيفة واستغفار له؟ فقال له الشيخ: أي إجماع منعقد؟ إذا أردت يعني الآن أنا يعني الشيخ يعرف ما قيل في أبي حنيفة، لكن الآن يريد أن يبين له كذبه في هذه العبارة. قال: ما هو الإجماع؟ إجماع الذين طعنوا في أبي حنيفة، وجد أيضا آخر من أئمة السنة مدحوا أبي حنيفة أبا حنيفة، وجد آخرون من أئمة السنة مدحوا أبا حنيفة وأثنوا عليه خيرا، كمن؟ عبد الرحمن بن مهدي ويحيى. وقال له الشيخ ربيع: قال فين إجماع ينعقد وذولا خارجين منه؟ أي إجماع هذا؟ عرفتم ولا لا؟ فالقضية قضية الحداد ومن يعني تأثر بهذه الطريقة التي جاء بها وسلكها، طريقة المبالغة في نصوص السلف والآثار الواردة عن التابعين وأتباعهم حتى أنزلوها مثل الوحي، وهم أنفسهم إذا أوردت عليهم نصوصا أخرى لا يحارون، يعني يحارون في الجواب ولا يجدون جوابا، فيضطرهم جهلهم إلى الوقوع في أئمة السنة. ابن تيمية حياته كله في أهل البدع، محاربة أهل البدع، وكتبه مشحونة بمذهب السلف وعقيدة السلف. وهل أوذي ابن تيمية إلا بسبب إقراء يعني دفاعه عن مذهب السلف؟ تأتي أنت يا مسكين يا طفل تقول عنه أنه خالف الإجماع، نقض الإجماع وخالف مذهب السلف؟ فقال أبو وداعة: نحن قال أبو وداعة: نعم نحن مع أبي عبيدة. فقال له الشيخ ربيع بالحرف، قال: نعم هز راسك أنت بعد مثل الطور، ما تعرف ما تقول، أنت مع أبو عبيدة في الطعن في شيخ الإسلام. وغضب الشيخ عليهم تلك الليلة. ابن تيمية ينقض الإجماع في مواقف أهل السنة من أهل البدع ويخالف مذهب السلف في هذا، واجتمع عليه أهل البدع بسبب إيش؟ سبحان الله العظيم. فالحاصل ما موقف هؤلاء بهذا الإزاء أو بهذا الجانب هو كما ذكرت لكم غلوهم في الآثار بلسان الحال لا بلسان المقال، حتى جعلوا آثار التابعين وأتباعهم يعني مثل الوحي لا يقبل، ثم هم أنفسهم يتناقضون لأنهم يجدون آثارا أخرى عن السلف في ذلك، فلا يملكون إلا أن يطعنوا في أصحابها. أحمد رحمه الله نقل عنه شيخ الإسلام في الفتاوى أنه ترحم على بعض أهل البدع، مثل قال يعني يقول عنه الشيخ الإسلام أنه ترحم على بعض الجهمية في الفتاوى الذين قالوا بخلق القرآن أو دخلوا في شيء من ذلك. ينقل أحمد بن تيمية عن الإمام أحمد شيء من هذا. فريد قال: من فين هذا؟ هذا مخالف لمذهب أحمد، من أين نقله شيخ الإسلام؟ ما عزاه إلى مصدر؟ حدثني بهذا الشيخ ربيع وهو حي نسأله. فقال له: يا فريد، تقول هذا في شيخ الإسلام الذي ما طعن فيه بهذا الطعن الذي طعنت حتى المستشرقين؟ إذا نقلوا وحققوا مخطوطة شيخ الإسلام وجاءوا إلى نقل من نقوله يكادون يجدونه بالحرف الكتب التي نقلها، وأنت تأتي تقول هذا الكلام؟ وهل أنت أحط أيضا معرفة بمذهب أحمد؟ وهكذا. فالقضية عند الحداد ومن معه مبالغتهم في تنزيل الآثار نتيجة إلى روايته، عرف؟ ولكن لمن؟ لأهل الرواية، لأهل العلم الذين يعرفون روايته ويصبرونه، ما هم كل أحد، عرفت ولا لا؟ فعمران بن حطان اللي يقول لك راح يروون عن العمرة، من هو بالله روى عن عمران بن حطان؟ روى عن البخاري. هل أنت مثل البخاري؟ يقولون كان البخاري ينتقي من حديث شيوخه، من أهل السنة كان ينتقي من شيوخه، من حديثه شيوخه من أهل السنة الذين فيهم مقال، كان البخاري ينتقي من حديثه. هل أنت وصلت إلى البصر الذي وصل إليه البخاري؟ عرفت ولا لا؟ هذا شيء. ثم إن هؤلاء الأئمة رحمهم الله كانوا ينظرون إلى المصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد ما يقدرها الناشئة في طلب العلم، وإنما يقدرها العلماء، عرفت ولا لا؟ فهؤلاء لا يعتدون بأهل العلم في هذا. وأذكر لكم مثالا كان سبحان الله العظيم يكاد يكون بارزا، ما أظنه خفي على أحد، أخذهم لفتح الباري والكلام عليه، صح ولا لا؟ فأنتم حينما تسألون الآن أئمة السنة، أئمة السنة في هذا العصر، اسأل الشيخ ابن باز إيش يقول لك فتح الباري، اسأل طيب الشيخ الألباني ايش يقول لك فتح الباري، اسأل علماء الحديث في الهند ماذا يقول لك فتح الباري، اسألهم في اليمن، اسألهم في الشام، اسألهم في كذا، ماذا يقولون فتح الباري؟ يثنون عليه يقولون أعظم الشروح لصحيح البخاري، ما شاء الله، هذول كلهم ما شاء الله جهال ما يعرفون أخطاء ابن حجر فيه، يعرفونها وحذروا منها وكتبوا فيها وبعضهم علق عليها، شفتوا ولا لا؟ لكنه من باب النظر في شروح البخاري لا يوجد له قرين، بل لا يوجد له ما يقارب، عرفت ولا لا؟ والناس كلهم عيال بعد الحافظ على شرحه، والحافظ ما جاء بعلمه، هو جاء بعلم الأولين ساقه، عرفت ولا لا؟ ايش موقف هؤلاء منه؟ ما يستفيدون منه ولا ينظرون إليه ويحذرون من القراءة فيه، عرفت ولا لا؟ لا ما بصحيح يا أخي، اللي حذروا منها الأولين كتب أهل الكلام الخالصة، عرفت ولا لا؟ أما هذه فاجتمع فيها مسألتان، أولا أن هذا ليس هو قول ابن حجر، هذا علم الأولين، علم الأسلاف، وأنت تراه في الشروح، خرج فلان خرج فلان خرج فلان خرج فلان خرج فلان ويسوقه، عرفت ولا لا؟ وإذا جاء إلى ما يظل إلى ما ظل هو فيه وأخطأ فيه، العلماء ينبهون عليه، فنبهوا عليه وحذروا منه، عرفت، وبينوه للناس، ثم إنهم محتاجون إليه، دعتهم الحاجة إليه، لا يوجد له مثيل في بابه، عرفت ولا لا؟ بارك الله فيك. فهؤلاء جاءوا إلى هذا وقلبه بالله، حين يقول لك الحداد يسر الله من أهل السنة من يشرحه في كتاباته، شف قال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري يسر الله من أهل السنة من يشرحه. أنا أولا أحب أن أنبه، ما دام هذا الكلام سجل ولا لا، ما دام هذا الكلام سجل أنا لا أتألى على الله أنه يأتي إنسان ويشرح أيضا شرح يليق، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بذلك، عرف، لكن والله عندنا ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، هذا شيء. والشيء الآخر نقول إننا ما رأينا لا قبله ولا معه ولا بعده من تاريخه إلى الآن من شرح الصحيح مثله، فنحن محتاجون، نحن محتاجون إليه، فهو ما هو معترف بهذا الشرح كله مطلقا، عرف، وهو بنفسه أيضا عنده من الجهل ما الله به عليم، ينقل كلام ابن العربي ينسبه إلى الفتح إلى الحافظ وهو ليس للحافظ، وقد بينت هذا في شريط الحداد فيما تكلمت به عليه. فالحاصل يا إخوان، هذه القضية قضية فتح الباري وما شابه مثال، جاءوا إليه وقالوا خلاص نحن ما نأخذ منه، طيب هؤلاء العلماء كلهم إما أن يكونوا أجهل منكم لباب السنة، فإن قلتم أجهل منكم فهذه فضيحة، عرف، وإن قلتم أعلم منكم وجب حينئذ أن يكون الحكم بيننا وبينكم في هذه القضية وأمثالها هم، عرف، فهم هذا قولهم ونحن على سننهم، ونعلم أنهم يعرفون هذه الأخطاء وحذروا منها وحشوا عليه وعلقوا عليه، وبعضهم فرغ هذه في نسخ أو نحو ذلك ونبه، ولكن لحاجة الناس إليه ما أمامهم إلا هو أعظم شيء موجود من شروح البخاري مع معرفتهم بالأخطاء الذي في التي هي فيه. نعم لا مدارس أيه. التعليم في الجامعات والمعاهد وغيرها، هذا أنا أقوله لبعض الإخوان، أقوله يقول مثل ما قال أبو أيوب، قدمنا الشام أو قال مصر فوجدنا مراحيض قد استقبل بها القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، ماذا يعمل إذا كانوا مفروضين عليه؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى، يصبر قدر الاستطاعة حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، ايش يعمل؟ ما بيده شيء. هذا يعني انا اقول لك مثلي، انا درسني بغدة، لو كان الامر لي بالله بروح ادرس على بغدة، والله اذا رأيتموني ادرس على بغدة وامثاله خذوا النعول واضربوني بها في راسي، عرفت ولا لا؟ زعيم الضلال في هذا العصر والعداوة لأهل السنة الكوثري، عنده عند ابي غدة الامام المؤرخ المحدث المفسر الفقيه الأصولي المتكلم النقادة النظار إلى آخر 11 لقب، محمد الإمام محمد زاهد الكوثري، شفتوا ولا لا؟ هذا الكوثري رأس الضلال في هذا العصر، حامل لواء الجهمية عند أبي غدة، هذا حاله، ويشحن كتبه بتعليقات الكوثري ويزعم أنه يحترم الصحيحين، للأسف يزعم هو مشكلة مع الشيخ ناصر من التصحيح لما في الصحيحين اللي قرأتموه في مقدمة الطحاوية، تذكرون هذا؟ يقول كيف يصحح؟ يقول هو صحيحه في البخاري، مشكلته ما يجوز التصحيح أو ما يجوز نقل الحديث والتعقيب عليه بقولك صحيح أخرجه البخاري. يا هذا ما هو حكم مني، هذا إخبار، لكن هب أنه حكم. شنع على الشيخ ناصر فيه تشريعا عجيبا، عرف؟ وهو الذي أعمى الله بصره وبصيرته ينقل كلام شيخه الكوثري الهالك طعنه في البخاري شخصه بشخصه، وينقل طعنه في صحيح البخاري ويعلقه في كتابه الرفع والتكليف. شفت ولا لا؟ هذا يحترم البخاري ما شاء الله وصحيحه. هذا وامثال أنا أدرس عليهم باختياري، ما درست عليهم باختياري، مجبور يا أخي، شكوى لله. فأنا حينما أدرس على مثل هؤلاء أو يكون مثلا معي في العمل مثل هؤلاء، هذا ما هو بيدك، أنت إنما تؤاخذ على الذي بيدك وباختيارك تأتيه. أما الذي أنت تكره عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فتصبر وتحتسب عسى الله يجعل لك فرج ومخرج. ما رأيكم يا شيخنا هذا الرجل الذي ذكرتموه أنه يجتمع في درسه الصالح والصالح وصاحب الهوى وصاحب السنة، يزعم أنه لم يناصحه أحد من مشايخ المدينة؟ هذا السؤال عجيب، لا سيما وهو يعيش بين أهل المدينة، السائل والمسؤول عنه، السائل والمسؤول عنه، وهو ليس بالغافل، يعرف الأحداث كلها، عرفتم؟ وقد مر بعض المواقف وكان هو حاضرا فيها وما ينقصه شيء من ذلك، ويعلم كل الأحداث من جدة إلى يومنا هذا هنا. وأنا بنفسي قد حصل بيني وبينه كلام في بعض القضايا عن سفر، والأشياخ الآخرون ما أدري، ما أتكلم عنهم لأني ما أعلم عنهم، فيمكن لهم، ولكن ما سمعنا له كلاما إلى اليوم. خلونا من أشخاص لا فلان ولا فلان، أين موقفه من أهل الأهواء والبدع؟ فين موقفه في التحذير من الإخوان وما أفسدوا به الناس؟ فين موقفه من التبليغ وما أفسدوا به الناس؟ شفت ولا لا؟ فين موقفه من الخطبية وما أفسدت به الناس؟ لا، ليس هو فقط، كل من يدعي أنه سلفي أو رجع أو غرر به. وأنا أقول هذا للعموم، وقد قلت قبل هذا اليوم، أقول من سنتين في شريط وانكشفت الأوراق، عرفتم؟ الذين يقولون لنا هذا القول نقول يلا، ها أين موقفكم من أهل الأهوى والبدع؟ ثم إلى من تأوون وإلى من تركنون، ومن يغشاهم ومن يأتيهم ومن ويريدون أهل العلم والمشايخ يذهبون إليهم، هم اللي يأتون إلى المشايخ، ما هو المشايخ يذهبون إليهم؟ لو لم يكون لأهل السنة عليهم إلا العمر لكفى أن يأتوهم إليهم، فكيف بعمرهم أقدم منهم وهم أسن منهم وأعلم منهم وأقدم في نصرة السنة منهم؟ يجب عليهم، هم الذين يأتون، ما هو المشايخ، نشوف مشايخنا ونروح. هذا مثل ما كتبوا في الجرائد أيضا في أيام تفجير العليا، واليوم تجدون التعقيب عليه في جريدة المسلمون، قالوا المشايخ ما فتحوا صدورهم للشباب وما فتحوا بيوت أبوابهم للشباب وما أعطوهم الصدر الرحب وما تنزلوا إليهم وتنازلوا للقاء ولفتح المجالس المفتوحة والحوار معهم. تقول مش الشيخ بن باز يفتح محله للسفهاء؟ هذا اللي يجون الصقيط واللقيط اللي جوا من أفغانستان، اللي يجي يشتم الشيخ واللي يجي يسب الشيخ اللي يتكلم على الشيخ. الشيخ يعرف من يناقش ويعرف من يحاور ويعرف من يفتح له، ومع ذلك بابه مفتوح. تبغون الشيخ هو اللي ينزل لهم؟ ما شاء الله تبارك الله، ليش هم ما يجون؟ فيعني يخطئونهم ويخربون الشباب ويخربون أبناءنا، وبعد ما يفسدون ويقعون في الفساد والهاوية قالوا المشايخ اللي ما زينوا لهم. طيب وأنتم فسدتمهم قبل، ليش ما تقولون نحن؟ أنتم اللي دربتمهم على هذا الانحراف. فإذا كان المشايخ عليهم كفل في نظركم، أنتم كل الكفل عليكم. فهذه القضية قضية يعني تقديرية تقال، ويراد بها يعني الذي يذكرها يريد أن يرمم بها حاله ويسكت بها عن نفسه. وأنا أقول هذه القضية عندي عامة لكل من يقول أنه عادل السنة وأنه تاب وأنه رجع للسلفية وأنه كان مغرور وأنه مخدوع وأنه مغرر به وأنه ما يعرف هذه الأشياء، نقول له الآن قد استبانت الأمور، فما موقفك؟ إما أن تكون من هذه الطائفة ومن تلك الطائفة، عرفت؟ الغمغمة ما تصلح، المغمغم أشد علينا من أهل الأهواء الواضحين. وهذه الكلمة نقولها شاءها من شاءها وأباها من أباها ورضيها من رضيها وسخطها من سخطها. فلن يكون آخر أول الساخطين ولن يكون آخر الساخطين. ولسنا إن شاء الله سنقف عند هذا اليوم، سنستمر على هذه الحال ونسأل الله الثبات عليه حتى يتوفانا إليه غير مبدلين ولا مغيرين. اسمعوا هذا أغرب سؤال، مسكينها الأسئلة الأولى، لا والله سمعناها لكن هذا أغرب الغرائب. اسمعوا شوي، اسمع هذا الغريب، هذا أغرب الأسئلة. يعني أنا قلت قبل سؤال أو سؤالين اللي قلت هذا غريب، مسكين هذا مسكين. سيدنا حضرت الله، ما رأيك في من يقول أن شيخنا أهل المدينة، اسمع، الشيخ ربيع والشيخ علي ناصر الفقيهي والشيخ صالح الشيخين والشيخ صالح الحربي يقول إنهم خوارج وإنهم ليس عندهم ولاء للدولة وإنهم جهنميين لأنهم ليسوا حنابلة وعلى المذهب الحنبلي؟ أنا أستبعد أن يكون في واحد يقول هذا الكلام، أنا أستبعد، إن كان عاقل فأنا أستبعد أن يكون هذا الكلام صادر من عاقل. والله هذا من أغرب الغريب، هذا من وحشي، هو بس من الغريب، من الوحشي الذي يمكن تنفر منه الأسماع. الشيخ علي بن ناصر فقيهي، الشيخ صالح السحيمي، والشيخ ربيع، والشيخ من؟ الشيخ صالح بن نافع، خوارج، وشر البلية ما يضحكون. فهذا من شر البلية، ما عرفناهم إلا رؤوسا في السنة ولله الحمد، وثابتون فيها أمثال الجبال الراسية ولله الحمد. وليس هذا منا ادعاء للعصمة لهم، لا والله كلنا ذلك الرجل الذي يخطئ، أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، كل بني آدم خطأ، ولكن الإنسان يخطئ في أشياء، يقع في شيء من العلم، أما في عقيدته يصل لأنه خارجي. هؤلاء ما عرفنا السنة إلا منهم ومن أمثالهم ممن سبقهم من أشياخنا في مدينة الرياض، تعلمنا عليهم ولله الحمد، وكذلك ممن أخذنا عنهم في بلادنا في صامطة الشيخين، شيخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زين حفظ الله الجميع، لا في رياضنا ولا في صامطة ولا في المدينة. هؤلاء أئمة، من أئمة أهل السنة ورؤوس في السنة. فإذا كانوا هؤلاء خوارج، إيش تعريف الخوارج؟ لهم يكفرون أهل السنة بالمعصية، ولهم يرون الخروج على الحاكم ولله الحمد. فما أدري إن كان هذا ظفر بكتب لهم كتبوها مخفية ما اطلعنا عليها، فليبرزها، نعرف فيها رأي الخوارج. طيب إذا ما كانوا حنابلة، لو سلمنا بهذا الكلام، إذا ما كانوا حنابلة، طيب والمالكية حنابلة، والشافعية حنابلة، والحنفية حنابلة؟ ما هم حنابلة، وإذا كانوا ما هم حنابلة هم على السنة، نقول لهم بعد خوارج؟ شرط أن تكون حنبلي ولا خارجي؟ ما هو صحيح هذا، لكن الخارجي يقابل أهل السنة، أردت ولا لا؟ والفقه في الفروع قد تتفقه على أي مذهب، وهم يحترمون كتب الفقه ويعظمونها ويجلونها وينقلون عنها ويدرسونها ويحيلون عليها، هذا معروف. أما هذا السؤال، والله سبحان الله العظيم، أنا أجد لساني أتكلم وأنا يكاد يكون والله معقول، ما يكاد ينطلق، فما أدري ماذا أقول، لأن هذا كلام سمج، هذا كلام سمج، ويذكرني بأن السمج يحتاج إلى جلد، كما قال القائل جلد الحاكم سعدا لا لشيء لسماجه. فالكلام السمج ما ينظر إليه، هذا كلام سمج وساقط، وسقوطه يغني عن إسقاطه. شيخ علي بن ناصر 30 عام وهو في العقيدة السلفية، فقط من تخرجه من الجامعة 30 سنة وهو الشيخ ربيع وهم على العقيدة السلفية، وقابلها على العقيدة السلفية على يد الشيخ الداعية الإمام المجدد لدعوة التوحيد في المنطقة الجنوبية الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى رضي عنه، والشيخ حافظ ومن كان معهم من علماء الدعوة المباركة هناك، فهم يعرفون السلفية قبل أن يأتوا إلى الجامعة وبعد أن أتوا إلى الجامعة ولله الحمد. هذا الكلام كلام باطل، ولا يقول به إلا من لا عقل عنده، ما أظن أن عاقلا يقول هذا الكلام، ما أظن أن عاقلا يعرف الشيخ ربيع والشيخ فالح الشيخ فالح السحيمي ينسب إليهم هذا إذا أجل إيش حربهم مع السروريين هذه السنين كلها وهذه المعارك؟ ما هم جواسيس وعملاء للدولة؟ كيف انقلبوا الآن خوارج؟ الحزبيون يقولون عنهم لأنهم يوالون الدولة وهذه عقيدتهم عقيدة أهل السنة ويذبون عنها، قالوا فيهم ماذا؟ جواسيس ومباحث. وهذه صارت الحمد لله مسألة المباحث صارت عندنا مثل القلم في جيوبنا، عرفتم؟ فإذا كان الآن لو يأتي واحد من أقصى شمال المملكة أو من أقصى جنوبها وقال بالولاء للدولة، قالوا هذا من أهل المدينة، وقرأوا في المسجد عليه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ليش ينسبونهم إلى أهل المدينة؟ لولائهم للدولة، لأن أهل المدينة على عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع أصولها، وكانت هذه القضية هي الفاصلة بينهم وبين الحزبيين من الإخوان ومن القطبيين الإخوانيين السروريين في هذه الآونة الأخيرة في حرب الخليج. فقامت الحرب بينهم وبينهم في هذا الباب، فسموهم جواسيس وسموهم عملاء. فما أدري هذا متى ولد، يمكن ما سمع هذا الكلام السابق كله ورمي هؤلاء بالعمالة بسبب يعني ولايتهم للدولة، لأنها دولة مسلمة ولها حق السمع والطاعة ولها البيعة في أعناقنا ولها الشرعية. فأنا أرجوكم إن سمعتم واحد يعني هذا صاحب السؤال، أنا أنشده الله سبحانه وتعالى، إذا كان يعرف هذا في بعض الشباب فليسر إلي، فإن كان ممن نعرفهم ننصحه، وإن لم يكن ممن نعرفهم قلنا له ناصحه. إن كان هذا الأمر موجود عند بعض الشباب أو يحكيه هذا السائل عن بعض الشباب هذه المقالة، فعليه أن يسر إلينا ولعلنا ننصح لهم في هذا. ويا جماعة الإنسان ما يخلو من الخطأ، كلنا كما قلت خطاء، ولكن لا يخرج هذا من السلفية. الصحابي ما عرفوه قالوا من هو؟ من لقي النبي أو من اجتمع بالنبي، بدل من رأى، حتى يدخل من لم يره من المكفوفين، ليس كذلك؟ هذا التعريف الصحيح اللي في النخبة. قالوا من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، أليس كذلك؟ ما هو تعريف الحافظ في النزهة هذا؟ فإذا كان الصحابي إذا ارتد ثم رجع أسلم كعمر بن معدي كرب وأمثاله رضي الله عنهم، فحسن إسلامه ما ارتفعت عنه الصحبة، يبقى صحابي، فكيف بالسلفي إذا أخطأ خطأ أو خطأين وهو على عقيدة السلف؟ عرفتم ولا لا؟ نعم. يقول السائل: ما رأيكم في قول القائل لو انشغل أهل السنة بحرب البعث والشيعة لكان خيرا لهم من الانشغال بحرب وتبديع بعضهم البعض والانقسام فيما بينهم؟ الحمد لله، هذا أجابه على نفسه. أهل السنة يحاربون الشيعة الرافضة ويحاربون الإخوان المسلمين لأنهم يدعون إلى التقارب مع الشيعة. من مآخذهم على الإخوان المسلمين أنهم يدعون إلى ماذا؟ لا. فإذا كان هذا الناصح ما شاء الله عليه هذا كلامه، فليش ما يوجه هذا السؤال إلى الإخوان المسلمين الذين يدعون إلى التقارب مع الشيعة؟ فنحن أعلننا حربا على الإخوان بسبب ضلالاتهم المجتمعة والتي منها دعوتهم إلى التقارب بيننا وبين الشيعة، فكيف ما نحارب الشيعة؟ نحن من يدعو إلى التقارب إليه معهم، فكيف بهم؟ ولله الحمد أشرطتنا معروفة وكتبنا معروفة، مشايخنا كتبهم معروفة في هذا الباب والتحذير منهم معروف، ولا يحذر من الرافضة على الحقيقة إلا أهل السنة السلفيون. أما أولئك فهم رافعين سلمك الله مسألة الشيعة والشيعة والشيعة والعلمانيين، جاعلين سلمك الله قميص عثمان، شفت لك كذب، ولا هم يحاربون الشيعة ولا يأوون إلى الشيعة، بل هم يأوون إلى الشيعة. فهل يوجه هذا الكلام إلينا ولا إليهم؟ والبعث كذلك يحاربه أهل السنة وقد ردوا عليه، وموجود في فتاوى أئمة الإسلام لما خرجت هذه العقيدة البعثية الفاجرة المارقة الخبيثة، تجدون في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وفي فتاوى الهيئة الدائمة وفي المؤلفات التي كتبت. وأما قوله أنها من مسألة الحرب بين أهل السنة والانقسام بين أهل السنة، فنحن نعرف ماذا يريد هذا السائل أو الذي يأتي على الناس مثل هذه المقالة، يريد أن يقول نسكتوا عن التبليغ واسكتوا عن الإخوان واسكتوا عن السرورية القطبية الإخوانية، ولكن نقول دون ذلك خرق القتال، عرفت ولا لا؟ الإخوان يحذرون من الشيعة؟ ما يحذرون منهم، هم متحدين معهم. الإخوان يحاربون الباعث؟ هم متحدين مع الباعث. الإخوان يحاربون العلمانيين؟ هم متحدين مع العلمانيين، شفت ولا لا؟ ومتحدين مع كل واحد منحرف. فهذا الكلام يوجه إليهم. أما نحن فلو رأوا شيخنا أو مشايخنا مشايخ السلفيين مع البعثيين أو مع شيوخ قم والنجف أو من شابههم، يوجهون إلينا هذا الكلام، عرفتم ولا لا؟ هذا الكلام هذا غير صحيح. نعم. جزا الله فضيلة شيخنا على ما نصح وبين. قبل الختام أقول ما قاله معاذ بن جبل لما قام خطيبا في الشام: يا أيها الناس تعلموا العلم قبل أن يرفع، أنا وإن ذهابه لذهاب أهليه، وإياكم والبدع والتبدع والتنصر، فعليكم بأمركم العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يطلب هذا الشريط من تسجيلات طيبة بالمدينة، هاتف 8-3-7-0-1-0-6.